بكيد كما فعل إبراهيم بالأصنام انتهى. يعني هذا القول قول قتادة والحسن واختيار ابن جرير رحمه الله. نعم في شيء؟ لا لا خلاص ما. المهم الجملة الأولى هي دي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نعم يا محمد.